السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. هل يجوز أن نقول يا ساتر أو يا ستار، وبالتالي هل يجوز أن تسمى بعبد الستار أو عبد الساتر مثلا؟ أما من حيث الساتر فلا شك أن الله هو الساتر سبحانه وتعالى، وهو الستار وهو الستير جل وعلا. هذه أفعال لله تبارك، فهو ساتر وهو ستار وهو ستير، وستار وستير مبالغة من كلمة ساتر. فمن حيث الأفعال نعم تنسب إلى الله تبارك أنه ساتر وستار وستير جل وعلا، ولكن هل يسمى الله؟ أما ينادى فنعم ينادى بأفعاله سبحانه، يقال يا ساتر استر علينا مثلا، أو يا ستير أو يا ستار، لا بأس به. وقد جاء في الحديث أن الله حي ستير، فما في أباس إن شاء الله تعالى أن يعني يوصف الله تبارك وتعالى بأنه ساتر أو يوصف بأنه ستار أو يوصف بأنه ستير. أما التسمية فاختلف أهل العلم هل يجوز أن يسمى الإنسان أو يسمى الله جل وعلا عفوا عبد الستير، يقول الإنسان يتسمى عبد الستير فيكون الستير من أسماء الله تبارك وتعالى، الظاهر أنها من أفعاله وليست من أسمائه، لذلك لا يصلح أن يقال عبد الستير ولا عبد الستار ولا عبد الساتر، وإنما يختار الأسماء المتفق عليها، لأن هذا الاسم مختلف فيه. الستير هل هو اسم أو وصف لله تبارك وتعالى؟ فالأصل لا يتسمى به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.